بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه: فصل. وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وملاك هذا الأمر بكسر الميم، نعم، وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة عالية يقارنهما رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها من فقدها. أحسن الله عليكم. إلا من فقدها. والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتهى، ولله الحمد والمنة. رحمه الله. لا إله إلا الله. يقرر ابن القيم في هذه الجملة ضرورة الإنسان في عمله إلى هذه الأمور الأربعة: النية، تصحيح وتصفية النية. النية هي مرتكز العمل وهي أساس العمل، إنما الأعمال بالنيات. حسبك، هذا بيان شافي، إنما الأعمال بالنيات. النية فالعمل مبناه على النية، كلما كانت النية أصح وأصفى وأتم كان العمل بحسبها. والأمر الثاني القوة، يقول القوة العالية، يعني القوة على العمل، فإنه قد يؤتى الإنسان من العجز. وضد فلا بد له من إرادة صادقة قوية وقوة أيضا يقدر بها على القيام بما يريد. والأمر الثالث والرابع الرغبة والرهبة. قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالمؤمنون يعبدون الله خائفين راجين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالمؤمن يعبد ربه راغبا في فضله وثوابه، خائفا من سخطه وعذابه. وكلما كانت هذه الأمور أتم وأقوى في العمل كان العمل كذلك بحسبه.